ويجبره سجود السهو وهو الواجبات الواجبات التي تجب على المصلي في صلاته سواء كانت قولية أو فعلية. القسم الثالث هو ما لا تبطل بتركه الصلاة سواء تركه عمدا أو سهوا أو جهلا، وهو سنن الصلاة القولية والفعلية. إذن إلى كم قسم الآن؟ تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ضبط به الصلاة ولا يسقط عن المكلف سواء ترك عمدا أو جهلا أو سهوا أو وهو الأركان أو ما يسمى بالفروض الفروض. معنى يا إخوان؟ طيب القسم الثالث يسقط عن لا يبطل الصلاة إن ترك عمدا. طيب لا يبطل الصلاة إن ترك عمدا، هذه الواجبة. يبطل الصلاة إن ترك عمدا لا سهوا ولا جهلا. كماذا؟ كالتشهد الأوسط. إذا تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة ولا يسقط عن المكلف. إن تركه سهوا أو جهلا يجبره سجود السهو. سهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سجود عن التشهد الأوسط بس سجد سجود السهو لأنه من الواجبات بخلاف التشهد الأخير فإنه من الأركان. إذا القسم الثالث بقي معنا صح؟ هو ما لا تبطل به الصلاة إن ترك عمدا ولا سواء ولا جهلا، والمراد به سنن الصلاة القولية والفعلية. عرفنا يا إخوان؟ ونريد ما دام تعرضنا لهذا التحصين نمر مرورا سريعا على الواجبات. قد سبقت معنا الاركان. الواجباتها ثمانية حرم تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا ويجبرها ايه؟ سجود السهو. يعني قال التكبير لغير الإحرام، التكبير للركوع، التكبير للسجود، الاعتدال من السجود، الجلوس بين السجدتين، تكبير السجود الثاني، والتكبير الاعتدال من السجود الثاني لغير الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان. وأيضا التكبير هو مراعى أن له محلا ابتداء وانتهاء. الآن أنت إذا تقرأ القرآن من يمنع عن هذا صح؟ طيب أنت إذا سجدت تقرأ التشهد؟ لا. إذا التشهد له محل صح؟ طيب بعد السجود عند الجلوس لا، القراءة وأنت قارئ محل، القراءة محلها وأنت قارئ. إخراج من القراءة، لا لا تقرأ من السجود. كذلك التكبير يا إخواني إلى الركوع له محل، من عند ابتداء الحركة للركوع وينتهي عند بداية الركوع في هذا الزمن له محل، انتقال له محل، تكبير له محل. كذلك وأنت تقول سمع الله لمن حمده في حال انتقالك ينتهي عندما تستتم القيام سمع الله منك إذا كنت منفردا أو إماما. معنى؟ طيب كذلك التكبير وأنت ساجد نزل السجود من أين بداية التحرك حتى قضي استتمام سجودك؟ هذا محل لابد من تعمير الأركان محل هذا المحل لابد ان يعمر. لماذا؟ بالتكبير والادعيه. اذا تكبيرات الانتقال في محلها، وهي ما بين الانتقال وانتهاء، ما بين ابتداء وانتهاء. تجد بعض الائمه مختلفه، لا تجدها يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم، استتم قائما بدا يقول سمع الله لمن حمده اذا اعتدل من الركوع، لا، او ربما يقول الله اكبر اذا اعتدل من السجود وهو قائم مستتم وقائم، يبدا يقول الله اكبر، لا، انما اذا تحرك وانتقل من السجود يبدا التكبير. قال لقول ابن مسعود رايت النبي عليه الصلاه والسلام يكبر في كل رفع وخفض. التكبيرات المؤكده اربع عند اختلاف تكبير الاحرام، عند النزول للركوع، عند النزول الى السجود والاعتدال منه، وعند النزول الى السجود الثاني والاعتدال منه. معنى؟ طيب، اريد ان اقول الرفع في التكبير في اربع مواقف. واحد، عند تكبيرة الإحرام، عند النزول للركوع، عند الاعتدال من الركوع، عند الاعتدال من الركعتين تريد الثالثة بعد التشهد الأصغر. الرفع هذا سنة واحدة، خلافه أحيانا واحدة، وضع الأخرى أحيانا واحدة. قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وخفض، عدا ايه؟ عدا التحميد، الاعتدال من الركوع، ما في تكبير، يحل محل التحميد، يحل محل التكبير هنا التحميد، سمع الله لمن حمده، تسميح، وبعدين التحميد. قال: وخطب وقيام وقرآن، رواه أحمد النسائي والترمذي وصححه وأمر به، أمر به من المسيء في صلاة، وأمره للوجود، لكن تكبير المسبوق الذي بعد تكبيرة الإحرام سنة. المسبوق يا اخوان ينشغل بتكبيره الاحرام عندما يدخل الصلاه، لا ينشغل بتكبيره الاحرام، لكي تنعقد الصلاه ينشغل بتكبيره الاحرام، وتندرج في تكبيره الاحرام تكبيره الانتقال، لانها سنه ليست بواجب. عندنا قلنا التكبير لغير الاحرام واجب من الواجبات الا تحق من المسبوق. تكبيره الانتقال هذه سنة مستحبة وتندرج في تكبيرة الإحرام. لا يكبر، وإن كبر لا حرج، لكن الأولى تكبيرة الإحرام، يعقد النية على تكبيرة الإحرام. إن كبر الانتقال لا بأس، لا بأس. قال للركوع نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله، لأنه نقل عن نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر إن التكبيرة المسبوق للانتقال سنة مستحبة، تزحزحت من الوجوب إلى الاستحباب. وإلى الأصل في التكبيرات دون تكبيرة الإحرام واجبة. قال: ولم يعرف لهما مختلف الطلاة المغني، وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والمأموم سيجيب الإمام يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركب، حين يرفع صلبه من الركب، ما ينتظر حتى يستتم قائما ويقول، لا، من حين تحركه وانتقاله ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه، لا للمأمومين، هذا هو الصواب خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. الحديث ابي موسى وفيه واذا قال سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا لك الحمد، وهو احمد ومسلم. طيب ما زاد عن قوله اللهم ربنا ولك الحمد؟ هو مستحب، سياتي معنا في السنن ان شاء الله. رواه احمد ومسلم، وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل. ها؟ يعني الإمام المأموم والمنفتح لما تقدم، وكذلك أحكام هذه الرجل والمرأة سواء فيها النساء والشقائق والرجال، فلا تقص المرأة بشيء، لا يقص الرجل دون المرأة بشيء إلا بدليل، وإلى الأصل عموم التشريع للرجال والنساء. قال في المغني وقول أكثر عن العلم وقول سبحان ربي العظيم مرة في المكروه، إذا الواجب مرة. وهذا عند إيه؟ عند الإمام أحمد وعند الأئمة التبابة هذا سنة سنة، لكن هناك أحاديث تفيد أن هذا كان من فعل صلى الله عليه وسلم يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم. أضف إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث يرفع الأشياء من الاستحباب إلى الوجوب في حالات كثيرة في الصلاة كما ستكرر معنا. قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، الذي أعرف أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعله في السجود، ولما نزل قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في الركوع في السجود، الأول في الركوع والثاني السجود، حديث لا يصح. قال لقول حذيفة في حديثه فكان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهو الخمسة الصححة والترمذي. وعن عقبة بن عامر قال لما نزل فسبح اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوه في ركوعه، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودك، وهو أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقول القائل رب اغفر لي بين السجدتين يكرر الواجب مرة اندرازا في حديث ايه صلوا كما رأيتموني وصلوا، في حديث حذيفة عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر، روى النسائي وابن ماجه الاولى واجبه وما زاد عن الواحده سنه. طيب هل يقول اللهم اغفر لي وارحمني واصبرني واعفني الى غيره؟ هذا الدعاء لا يصح، الصحيح رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين، الدعاء في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر رب يغفر. الدعاء الاخر ضعيف في تدليس او في عن عالف احد المدرسين ولا يصح. قال والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا، لان من قام امامه سهوا سيتابعه سهى عن التشهد اصلا فيقوم يتابع الامام لا يجلس، والامام قام ياتي بالقراءه وركن القيام. قال والتشهد الاول، والتشهد الاول عند الامام احمد واجب وهذا هو الصحيح، وعند الائمه الثلاثه ليس بواجب مع الاخوان، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتى له بسجود سهو يجبره جبره صلى الله عليه وسلم بسجود سهو ما تركه. قال والتشهد الاول، الان انت عندك رجل كبر تكبيره الاحرام الله اكبر قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، ما قراش الاستفتاح، هل عليه سجود سهو؟ ما عليه سجود، ليه الاستفتاح من المستحبات من السنه من السنه معنى يكون. اما التشهد الاوسط فله سجود سهو، هو قول الاقوال ذكر دعاء وله السجود السهو لانه من الواجب. قال والتشهد الاول على غير ايه؟ من قام امامه سهوا، لان من سهى امامه عن التشهد الاوسط فهو سيتبع امامه، هذا اذا استتم الامام فامامه. طيب لوجوب متابعته، طيب والجلوس له ايضا واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وهذا ايضا يدل على الوجوب معنى حديث عبد الله بن مسعود. وهذا رواه الإمام أحمد النسائي وانظر الرواية. الحديث رواه أحمد النسائي وفي حديث رفاعة بن رافع: فإذا جلسنا في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فقيدك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود: ولما نسيه في الصلاة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان نسي من الجلوس. رواه الجماعة بمعنى. طيب هل يا إخواننا السترة في الصلاة واجبة أم سنة مؤكدة؟ احنا معنى الأحاديث في السترة فيها الأمر وفيها التأكيد على الأمر: إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سترة. والسترة تكون شيئا شخصا، شيء شخص، يعني ما يصحش تجعل خط هكذا ستر، خط يخط خط يضع حبلا هكذا يضع خيطا، ليس السترة تكون شيئا شخصا مقدار ذرع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يجزي صلاة أحدكم مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل معروفة، الرحل بيكون عليها سنان، لها سنان الرحل ليه بك. طب احنا الناس بتحطوا على السنان هذا شيء زي الكرسي، طب الكرسي هذا له مسند، المؤخرة المسند هذا اسمه مؤخرة، طول ذراع قدر 50 سم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث بكبار سطح. طب إن قلت صار ثلثين لا بأس، وهو قول عطاء النبي رحمه على إخوة. طيب عندك السارية هذه لما كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدرون الثواب يصلون إليه، وكان عمر الخطاب لو رأى رجل يصلي إلى غير سارية يأخذه من قفاه كده يقربه من السارية. فانت الان الجدار سطر، طيب واحد جالس واعطيك ظهره سطر، السرير سطر، معنا بينك وبين السطره ثلاثه اضرب وانت قائم ثلاثه اضرب. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل جوف الكعبه يصلي اتخذ سطره، صلى بين العمودين واتخذ سطره، بينه وبين السطره ثلاثه اضرب، واذا سجد ممر الشاهد شاف نور وهو سادق بين راس السترة شبل يعني ممر الشهر عن إخوة. طيب وحديث كثيرة في السترة، من الأحاديث الضعيفة في السترة: إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يصمدها صمدا، إنما جعل عن يمين أو عن يسار. وهذا حديث ضعيف ابن العيح، والصحيح أنك تصمد السترة. كذلك إذا صليت أنت إمام، صليت إمام في مسجدك تمام، تجعل سترة أمامك مدام مقدار هذا لا بأس، سير معنا أو أعلى منه أو تضع كرسي أو حامل أو نحو هذا تضع سترة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في ذات مرة صلى في ميناء إلى غير جدار وإلى غير سترة في بعض الألفاظ، وإلى غير عنز في بعض الألفاظ، وإلى غير شيء يستر في بعض الألفاظ. أصل حديثنا في الصحيح: إلى غير جدار. في بعض الناس قالوا إلى غير جدار يعني ربما ليس بجدار، فهناك عنز معناه الرمح الذي كان ينصبه النبي عليه الصلاة والسلام صلى إليه. الحديث هذا حجة جماهير العلم في صرف الوجوب إلى الاستحباب المؤكد. عرفنا يا إخوان؟ خلاصة هذا أن الناس في السترة على ثلاثة أقوال: قول وجوب اتخاذ السترة سواء كنت في البيت، كنت في المسجد، كنت في الفضاء، كنت في أي موضع، وتكون السترة شخصة قائمة ظاهرة بادئة. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى قوائم السرير في بيته عليه الصلاة والسلام، يصلي إلى قائمة السرير ربنا يا إخوان. وكانت عائشة تنسل من على السرير وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وهو متخذ القائمة صدق. طيب القول الثاني قول من قال بأن يفرق بين مكة وغيرها، فلا تجب السترة في مكة وإنما تجب في غير تجب في غير مكة. القول الثالث والفريق الثالث قال السترة سنة مستحبة مؤكدة، سنة سواء في مكة أو في غيرها، وهذا هو الراجح لأن هذه الحديث صرفت لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير جدار أو إلى غير شيء مستحب، ولكن مع ذلك نحن لا ندعها أيها الإخوة الكرام ولا نتهاون بها، لا نتهاون بها. جاء في المدونة للإمام مالك في فقه الإمام مالك أنه سئل رحمه الله تعالى في الرجل يكون مصبوحا في صلاة الجماعة وهو يؤدي بالركعات التي سبقت فيها، هل يقترب من السترة أم يقف في مكانه؟ فأجاب يستحب له أن يقترب من السترة ولو بعد صلاة الجماعة وهو يؤدي ما سبق فيه من الصلاة، وذلك حفاظا على السترة، فلا يبيح لأحدنا أن يصلي ويدع السترة وإن كانت سنة مؤكدة. نحافظ عليه ونبتدر السواجد أو الجدران أو بأحد جالس صليت وراءك، وأنت أيضا وأنت إذا كنت جالسا في المسجد تراعي لا سيما في صلاة النوافل الراتبة بعضنا يجعل أخاه جالسا يتخذ الصدر فيقوم أخوه هذا ويمشي ولا يتنبه أنه قد اتخذ الصدر، لا ينتبه ويراعي هذا لأنه لما يتم صلاته دعوة، لا تستعجل أنت لا تستعجل، لما يتم صلاته قم وامشي معلم لأنه اتخذت سترة أو أتيت بشيء وضعته أمامك إذا كنت مستعدلا ومشيت، فإذا سننت أنت سنة حسنة بهذا الأمر الذي هجر أمر السترة. تفضل يبقى المشاكل كده شيخنا غزل القباء اللي على الفحول في ربن صعيد انها بتشتاق ايه سوال الفضل اتقوا الله مصطفى يقترب من الجدار ان شاء الله، اقترب من الجدار يحاول ان يقترب من الجدار بارك الله فيك، حاول يتخذ اعطاء السلطه شيخنا بعضنا لا يقبل تكسير سفره بالقدر اللي حضرتك حبيبي ربنا تجاوزه وامكان نقاتله الذي يراه كما قال الشيخ ابن عثيمين ان من لم يتخذ السترة فلا حرمة له، فلا حرمة للصلاة، يقول لا حرمة للصلاة ليه؟ لانه قصر فرع وضع لك اذا كان يعني لا يجد بدون تقصير أو تفريط فنكون مهم من بعد ثلاثة أضرار لا بأس. السترة لابد أن تكون شخصة شخصة ذراع اتقوا الله بسطرة، أنت انتظر انتظر وتحرى واقترب من الجدار. لا ليست سترة، ليست سترة، السترة مقدارها ذراع 50 سم. ثم وضعها على مكانها وضعها على مكانها. ليست سترة. ليست سترة ولكن وضعها على مكانها يمر يمر من بعده. يمر يمر لكن ليست سترة. لكن دائما نوصي إخواننا الحفاظ على السترة. بارك الله فيكم. طيب. إذا الآن الراجح في السطر يا إخوان أنا سنة مؤكدة. ثانيا لا فوائد مما تعين على الخشوع في السطر، مما تكف بصر المصلي، مما تمنع مرور الشيطان. فكان في الحديث السطرة مما تمنع مرور الشيطان. مسألة أخرى تتعلق بهذا، هل الصلاة تقطع بمرور المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار؟ معنى خلاف ونزاع طويل بين الأمة، اختلفوا في المرأة. أول حاجة اختلفوا في المرأة، والمقصود المرأة الحق. الحديث تقطع الصلاة، يقطع صلاة الحمار والمرأة الحائض والكلب الأسود. هذا الحديث اختلفوا في تفسير هذا الحديث وشرحه وبيان معناه. فمنهم من قال المرأة تقطع الصلاة بهذا الحديث، وعائشة رضي الله عنها تقول شبهتمونا بالكلاب والحمير، ولقد كنت أكون معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيغمزني فأكبت رجلي، أو كما قالت رضي الله. في الحقيقة قطع المرأة للصلاة المصلي المراد به قطع الخشوع وقلة الخشوع وذهابه، وليس المراد إبطال الصلاة، لأن مبطلات الصلاة معروفة معنا. وهذا قول جماهير. كذلك الحمار، عبد الله بن عباس أرسل الأتان بين الصفوف طرد، كان يركبها قد أتى عليها فسير، فصارت بين الصفوف تسير ولم تقطع صلاة المصلين خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذا قطع الخشوع وذهاب الخشوع، أما بطلان الصلاة فلا. طيب بقينا بالكلب الأسود. قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. الراجح كذلك ما دام من الجماهير أنه المراد قطع الخشوع ونقص الثواب لا إبطال الصلاة. على كل حال إذا مر مر من أمامك، أي من بين يدي السترة، فأنت تدفع حفاظا وحماية لصلاتك. طيب صغير كبير لابد من دفع، ولو كان طفلا صغيرا ترده، ولو بالحسن رده بالحسن. ولو يعلم المرضى المصلي لمكث 40 لا يمر من أمام يدي المصلي، أي ما بين السترة والمصلى، ما بين السترة والمصلى. وإذا مر المار فليدافع أو فليقاتله، فإن معه شيطان. ومعنى المقاتلة الدافع والرد، ليس المقاتلة معنى القتل، لا. طيب هنا بارك الله فيكم، سنن الصلاة وهي أقوال وأفعال. إذن سيقسمها إلى قسمين، أقوال وأفعال. ولا تطلب الصلاة بترك شيء بشيء منه ولو عمدا، ويباح السجود لسهو، يباح، ما قال بواجب ولا قال مستحب، يعني إن سجد لا بأس وإن ترك لا بأس. هذا في السنة القولية والفعلية، لا تستوجب سجود سهوي، ولأن السجود إخوة فيه زيادة، لكن لو سجد حرج عنه. وعملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، كما هو من حديث ثوبان لكل سهو سجدتان. قال وسننها أقوال وأفعال، منهم من أبلغ الأقوال هذه إلى 17 سنة. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فسنة الأقوال 11. هذا على رأي المؤلف هنا والسائل، وإلا من لغها من الناس فوقها. قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، المقصود أداء الاستفتاح، وقد بلغت 12 دعاء. أداء الاستفتاح كثير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنين ويجب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد. حديث ابي هريره معنا يا اخوان، والسنه والمستحب التنويع بينها، التنويع بينها، يقول هذا مره وهذا طاره مره. قال احمد اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الاسود انه صلى، الاسود نفعي من تلاميذ الكوفه، انه صلى خلف عمر فسمعه كبر، ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، رواه مسلم. ولان عائشه وابا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال ذلك. ادعيه كثيره معنا يا اخوه، منهم من افردها بالتاليف، تاتي بهذا مره وبهذا مره اخرى، والتعود للايه. وقال ابن المنذر جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول قبل القراءه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، هذا هو الاكمل. الهمز هو خلق الشيطان، والنفخ هو كبره، ونفخه سحره، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا، من هذه الاشياء الثلاثه. البسمله لما رأت ام سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا في الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم وعدها ايه. البسمله ايه من كتاب الله عز وجل، وهذا والله انها ايه منفصله مستقله قبل كل سورة سوى سورة براءة كما سبق. والإصرار بها مستحب، والجهر بها ليس من السنة، كل حديث فيه جهر فهو لا يصح، إما لا يصح، إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح في الجهر. والأحاديث متتابعة متضافرة في الإصرار. الذي يجرح نسأله لماذا تجرح؟ فكان عبد الله حاج المسجد كده عارف من الناس اللي يجرح دفع عن الفتنة، دفع عن المحسن، مراعاة لجهل الناس في الحكم. لا بأس، الصلاة صحيحة على كل حال، الصلاة صحيحة مجزية سواء بهذا أو ذاك. وأنت أيضا إذا صليت وراء الإمام يجهر تلتمس له عذرا لعله يجهر من أجل مراعاة جهل الناس، لعله يجهر من أجل دفع المفسدة، إذا استنصر كل بعد كل صلاة تحصل معنى، أو واحد يقول له الصلاة ناقصة أو الصلاة باطلة أو أنت حذفت آية من القرآن، أشياء كثيرة. لكن أنت بتصلي وراء طلاب علم عارفين الحب في السر، لا مفسدة في هذا ولا فتنة معنى؟ فيراعي الإسلام. قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن، قال ابن كثير وقول آمين اللهم استجب لحديث إذا أمن الإمام فأمن، متفق عليه. ومنهم من عد التأمين بالواجبات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن، لكن هو مقيد بتأمين الإمام في هذا الحديث. لكن أيضا لو أن الإمام يرى أنه لا يؤمن ولا يزال بالتأمين، الذين وراءه يؤمنون، يؤمنون ولا يدعون التأمين ويميتون هذه السنة، عليهم بإحياء السنة. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة هذا ايه السنه الخامسه. يقول وقراءه السوره بعد الفاتحه في الاوليين للاحاديث في الاوليين كل الصلوات معنا. قال في المغني ولا نعلم خلافا في انه يسن قراءه السوره مع الفاتحه في الاوليين. يعني القول بالوجوب ليس صحيحا. قراءه السوره بعد الفاتحه على حكم الوجوب ليس صحيحا، انما الاتفاق وقع على ان هذه سنه، انما الواجب قراءه الفاتحه. معنى يا اخوان قال وقراءه السوره بعد الفاتحه في الاوليين. طب في الاخريين مثلا في الثالثه من المغرب والثالثه والرابعه في الاربعين من الظهر او العصر او العشاء احيانا واحيانا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يجوز ان تقرا بعد الفاتحه بعض الايات. ربنا يا اخوان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في الاوليين ورباعيه. طيب ورباعيه من الرباعيه او المغرب. وفي صلاه ايه الجمعه كذلك، صلاه الجمعه اللي بعد الفاتحه مسنون قراءتها. طيب والعيدين نفس الامر اللي بعد الفاتحه مسنون. والتطوع كله كذلك، التطوع كله في القراءه بعد الفاتحه مستحب مسنون. معنى يا اخوان لكن ما يديش واحد في التطوع والنافله يقول مش هقرا الفاتحه، ما ينفعش، ما تكونش نافله ما تصحش، لا تصح. اذا القراءه بعد الفاتحه بالنواب مسنون. معنى طيب في الاولى والثانيه من الصلاه الثلاثيه ورباعيه والفجر والجمعه والعيدين. ربنا يفهم. طيب قال والجهر بالقراءه للامام. الجهر والاخفاف منهم من جعله من سنن الاقوال ومنهم من جعله من سنن الهيئات والافعال. قالوا لان الاخفاف هيئه والجهر هيئه. معناه منهم من جعله هنا سنن الاقوال ومنهم من جعله ايه في سنن الافعال والهيئات. والامر فيه سهل. المهم الجهر. الجهر فين بقى؟ في الصبح لوحده. طب والجمعه والاوليين من المغرب والعشاء. معناه والسريه معروفه. صلاه الظهر وصلاه العصر. والنوافل الاصل فيها انها سريه. النوافل الاصل فيها انها سريه. الا ما استثناه التدريب. اذا الان من السنن الجهر بالقراءه للامام. طيب المأموم يعمل ايه؟ يجهر ولا ما يجهرش؟ يصمت ويسمع نفسه ولا يسمع جاره. قال ويكره للمأموم لانه لا يقصد اسماع غيره. وهذا ايه؟ يقع من الناس، كثير من الناس يشوش على جيراني واخواني في الصلاه بالتكبير او بالقراءه او بالانتقال او ما الى ذلك، وهو مامور بالانصاف. ويخير المنفرد، يخير المنفرد في الاصرار والجهر. والصواب انه يتبع الاصرار. تصور لو واحد منفرد من واحد من واحد من واحد او منفردون يقضون ما فاتهم يشوشون على بعضهم. والاصل في العباده انها سريه حتى ياتي دليل الجهر. إذا عرفنا حكم الإمام، عرفنا حكم المأموم، عرفنا حكم المنفرد في الجهر والإخفاء. الجهر والإيه؟ والسكوت. قال ويخير المنفرد. قيل لأحمد الصواب يا إخوة الراجح أن المنفرد يتبع الإسرار. الأصل في الأذكار والعبادات السرية حتى يأتي دليل جهر. قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخاطب؟ وقال إن شاء جهر وإن شاء قهر. وقال الشافعي يسمي الجهر لأنه غير مأمور بالإنصاف. قال وفي المغرب. متى يكون الجهر؟ الجهر يكون لما يكون إمام، والكيفية التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه إماما وراجع معه يكون هنا الجهر، يسمي الجهر. أما الأصل سوى هذا الأصل أنها سحية. قال الثامن من السنة وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا مرجوح. والراجح أن الجميع يقول هذا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. الإمام يقول هذا، المأموم يقول هذا، المنفرد يقول هذا، الرجل يقول هذا، المرأة يقول هذا. إذا من السنن الزيادة عن التحميد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، او ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، حق ما طال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. هذا على سبيل الاستحباب. عند من؟ على المأموم؟ نعم. على الامام؟ نعم. على المنفرد؟ نعم. هنا فرق وقال على غير المأموم، يعني المنفرد والإمام، وهذا غير صحيح لعموم الحديث. قال وقول غير المأموم بعد التحميد من السماوات ومن الأرض ومن أمسيت من سير بعد، لما رواه أبو سعيد بن أبي أوف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أمسيت من سير بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه، بل الصواب والمستحب أنه يقول. وستأتي رواية أظن عن أحمد أيضا غير هذا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد، ما فيش فيها الحصر والمنع، ما فيش فيها الحصر والمنع. نعم. هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة؟ هذه بارك الله فيكم قد تكلمنا عليها بشيء من الإجمال والإنجاز. أخونا يسأل يا إخواننا عن حكم قراءة الفاتحة على المأموم. سبق معنا أن فرقنا بين الجهرية والسرية، وقلنا في الجهرية المأموم يعمل بقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وللحديث وإذا قرأ فأنصت، عند من يحكم بصحة هذه اللفظة وهذه الرواية؟ فالآن أنت في الفاتحة إذا كنت مأموم، إما أن تقرأ قبل الإمام ما يقرأ ويكون سبقت الإمام، هذا قول ضعيف لا تقرأ قبله، وإما أن تقرأ بعده، ومتى ستقرأ بعده وليس هناك سكوت، إنما هو ينشغل بالقراءة مباشرة على الفاتحة، فإذا أنت ما أنصت، ما أنصت، ولو أنك أنصت كنت في حكم منقار، لأنك تسمع وتنصت وتتبرر، معنى؟ إذا الراجح من المذاهب الإنصار للإمام في الجهل. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أول ما يتنزل على المنفرد الواحد والإمام الثاني وفي السرية الثالثة، وبقي النزاع والخلاف والمسألة شائبة في المأموم والصلاة الجهرية. وفي المذاهب قول من يقول يقرأ قبل الإمام، هذا قول ضعيف. قول من يقول يقرأ بعد مع الإمام، معنى هذا قول معتبر ولا وجه. وقول من يقول يقرأ بعد ما يقرأ الإمام ويشتغل الإمام بالقراءة أنت تقرأ الفاتحة، معنى. وقول من يقول ينصت. وأمر الإنصات ماذا الإنصات؟ فيه جمع بين الأدلة، في جمع الأدلة بين عموم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعموم القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. فأنت عملت بهذا النص في مواضع وعملت بنص الآية في موضع آخر، يكون عملت بين الأدلة. أما إذا قرأت مع الإمام ما أنصت، أو قرأت بعد أن ينتهي هو ما أنصت، والآية الآن التي الأمر بها الإنصات إجماعا على أن المراد القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة، وإذا قل القرآن فاستمع له صفر يفسرها الحديث، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، إذا طلع فانصت، إذا أمن فأمن، إذا إليه حديث المتابعة للإمام. إذا المسألة فيها مذاهب وأقوال لعل الأمر قد اضطرب. حديث كيف أبو أم الكتاب صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف أبو أم الكتاب؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. حديث بارك الله فيه من ناحية الحديثية فيه طبعي، هذا واحد، ومنهم من شكك فيه بالناس معنا فيمرض، لأن فيه نهي أنهم نهاهم عن القراءة مطلقا بعد هذا أو ما عدا نهار. طيب احنا الثامن الآن، ثامن قول غير الإمام يقصد غير الإمام من هو؟ المأموم والمنفرد، لا يقول من السماوات ومن الأرض. طيب غير المأموم، قول غير المأموم يعني المأموم لا يقول، الصواب يا إخوان المأموم يقول، يقول والإمام يقول والمنفرد يقول، كلهم يقول. طيب كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده، هذه مسألة مرفوعة كما قلت لكم، بل الصحيح أنه يستحب في حق المأموم كذلك، فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره. وانتم تذكرون قصة الرجل الذي فيه انه لما رفع رأسه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأيت مضاعفا وثلاثين ملكا يبتدرون ايهم يكتبون، معنى الرجل تحمد ثم قال هذا الدعاء، ما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة، لم ينكر عليه الزيادة عن التحميد، بل اضره ومدح فعله، قال ولم يعبرهم بغيره، وعنه ما يدل على استحباب، عنه مدح، يعني في روايه عن الامام احمد يدل على ايه؟ على استحباب. في السطر الاخير هو اختيار ابي الخطاب، ابو الخطاب هذا من الحنابل، من ائمه الحنابل، لانه ذكر المشروع للامام فشرع للمأموم كالتكبير، قاله في الكافي ايضا. اذا خلصنا من هذا أن هذا ذكر المستحب للمأموم والإمام والمنفرد، الزيادة عن التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورفع الفردين يزيد عن المرة، هذا كله على سبيل السنة السنية والاستحباب. في حديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أشفى صلاة بي من هذا الفتح، يعني عمر بن عبد العزيز قال فحضرنا في ركوعه 10 تسبيحات في سجوده 10 تسبيحات، فهو احمد وابو داود والنسائي، هذا حديث ضعيف. المجزئ مره واحده وما زال فهو سنه مستحب. السنه 11 او 10 والصلاه في التشهد الاخير على اله عليه السلام والبركه عليه وعليه. احنا الان بالنسبه للصلاه على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط، منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب. طيب متردد بين السنة السنية والوجوب، والرجح الاستحباب، معنى لو اكتفى عند نصف التشهد في التشهد الأوسط في الجلسة الوسطى أجزأ عنه، لكن المستحب يأتي به كامل، معنى يفوت يكمل. طيب تعالوا بنا في التشهد الاخير، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاخير تابعه للتشهد وهي ركن. طيب الزياده على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، انت بتصلي على الان، حكم الصلاه على الان سنه من سنن الصلاه. طيب الدعاء للان بالبركه معناه سنه من سنن الصلاه. اذا بدانا نفرق، بدانا ماذا؟ نفرق. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم. أنت مأمور بالتسليم وبالصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما. لحديث كعب بن عجلة خرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه، قال لي خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد. في بعض الزيادات اللهم وبارك، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العالمين رواية ليست هذه رواية كعب بن عذر، إنما هي رواية أخرى للصحابة الآخرين رضوان الله عليهم. قال والدعاء بعده، يقصد بالدعاء إيه؟ التعوذ بالله من أربع. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وهذا على سبيل الاستحباب. منهم من قال بالوجود ولا ينتهض الامر معه، ومنهم من قال بالشرطيه ان من لم يفعل هذا بطل الصلاه، وهذا ليس صحيح. اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع، من اربع قصار: من عذاب جهنم، عذاب النار الذي لا يقدر عليه احد، ومن عذاب القبر وهو حق لا مريه فيه، كذلك نعيم القبر حق يقول بهذا اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله. ولقد ضرب رجل في قبره جلده فاشتعل عليه القبر نارا، فلما افيق من الضربه قال بما ضربت هذه الضربه؟ قالوا لانك صليت صلاه بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، كما في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود، صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. فعذاب القبر حق ونعيم، اما المعتزلة فاستقبحوا هذا وردوه بعقولهم وقالوا لا نرى، اذا فتحنا القبر لا نرى شيئا، احدا يعذب ولا احدا يصيح ولا احدا يجلس ولا احدا كذا ولا احدا كذا. اتوا من قبل عقولهم السخيف وما علموا ان حياه البرزخ حياه لا كيفيه لا يطلع عليها الا الله ولا يعلمها الا الله، ليست كحياه الدنيا وليست كحياه الاخره، انما هو دار، الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الاخره. ففي القبر عذاب. وعائشه رضي الله عنها جاءت امراه اليهوديه وذكرت ان اليهود يعذبون، فتعجبت عائشه من كلامه واخبرت النبي عليه الصلاه والسلام بها، وذكر النبي عليه الصلاه والسلام واقر النبي عليه الصلاه والسلام كلام اليهوديه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الميت ليعذب ببكاء أهلها، ليعذب ببكاء أهلها، يعني إذا مات الميت فلم يوصي قبل موته لأنهم لا يلوحوا، ها لم يوصيه قصر وفرط أو قال لهم إذا مت فلوح عليه. بعض الناس كده صلى الله عليه وسلم، كانت هذه عادة الجاهلية قبل أن يموت الرجل يوصي أهله: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله، ها؟ كان يوصي بعضهم بعض قبل أن يموت: إذا أنا مت فابكيني، أنا رجل شريف، رجل كبير، ابكيني بما أستحق. معنا؟ فهنا يعذب المرء ببكاء أهله لأنه قصر البصر، ولذلك يقال لهذا الرجل، هي المرأة تقول: وسيدا وبطلا وهكذا وهكذا، يأتيه ملك ياخذه من سبطين وقل أنت كنت سيدا، أنت كنت بطلا، أنت كنت كذا، أنت كنت كذا، يعذب ببكاء بالنياح، يعذب بالنياح، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وزرة الله وزرة أخرى، لكن هو يتحمل الإثم لأنه خص وفرط أو وصى بما يخالف الصلاح. إذا الآن عذاب القبر حق أنكرته المعتزلة، معنى يا إخوان عاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. إذا نحن المصلى يستعيذ بالله من أربع أشياء، من عذابين ومن فتنتين. من عذابين عذاب جهنم التي زيد في حرمها ولهيبها مثل الدنيا 70 مرة، زيدت عن نار الدنيا 69 مرة، ضعف في عذابها ولهيبها وألمها وحرقتها إلى آخر ذلك وحرارة. الشيء الثاني عذاب الحق. الفتنتان فتنة المحيا والممات، وما أكثر فتن المحيا وفتن الممات، نسأل الله العفو والعافية، كثير من عذاب القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. سمي المسيح مسيحا لأنه منسوخ العين، وقيل لأنه يمسح الدنيا مسح إلا مكة والمدينة، لا يدخله دجال فعال من الدجل والكذب والاحتيال. والله سبحانه وتعالى يفتن بالناس، وما من نبي إلا حضر قومه الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر نبي بينه وجلاه، بين أمر الدجال وجلاه للناس، حتى لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفصل فيه كان بعض الصحابة يظن أنه في طائفة الناس وإكبر استناه. شوفوا الصحابة، احنا نكمل الليل عن مدى المحاضرة على الدجال، كم واحد يخرج يقول لسه بدري، لسه بينه وبين السنوات كثير. لكن الصحابة لما كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعضهم حتى ظننا أنه في طائفة النخل بار بينتظر. شوفوا الإيمان، شوفوا اليقين، بخلاف إيماننا اليوم اختلف الأمر. معنى إذا استعيذ بالله من إيه؟ من لكن استعيذ بالله بالتدبر، مش تجري على لسانك بدون تدبر. استعيذ بالله من عذاب جهنم، محدش يستطيع يصبر عليه. قال الله عز وجل في حق أهلها فما أصبرهم على النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلا أنا ولا أنت نصبر على النار. قال وعذاب القبر لأنه حق. وبعدين المعتزلة لما أنكروه، لماذا ينكرونه وفي الدنيا الناس ينامون في غرفة واحدة 10 من الرجال، هذا يرى رؤية ما شاء الله يقوم مرتاح مصروف، والثاني جنبه مباشر جنبه لازم ايه يرى رؤية سيئة قبيحة، كأنه يهوي في بئر، كأنه يلقى من سفير جبل أو ما إلى ذلك. ذاك يقوم مسرور مرتاح بيضحك، وذاك يقوم تعبان جسمه مكسر. طب وإزاي بقى؟ هو أثر هذا بادي على بدنه، وأثر الآخر بادي على بدنه وجسمه. فلماذا يمكنون عذاب القبر عن القبر؟ إذا كان هذا في المشاهد، إذا كان هذا في المشاهد يقع في المنامات، يقع في الرؤى، يقع في الأحلام، يقع، فما بالك بإمكان هذا في حياة البرزخ؟ من باب أول. الأمر الثاني، هل عذاب القبر يقع على البدن والروح، ولا الروح وحدها دون البدن؟ يقع على الروح وعلى البدن يتأثر كذلك، لأن البدن له تعلق بالروح في هذه الحياة البرزخية. يعني يا إخوان، فما في واحد يقول يقع على الروح ولا تأثر البدن به، لا، يتأثر البدن ويتألم ولذلك يصيح ويصرخ معناه ويتكلم وينادي ويجلس، يجلس ويقعدانه يسألان من ربك، ما دينك، من نبيك. كل هذه أسئلة. الشهيد في مأمن من فتنة القبر، من أسئلة في مأمن الشهيد، والذي يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة في مأمن من فتنة القبر، وتعلمون علامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة. عافانا الله وإياكم من سوء الخاتمة، وفقنا وإياكم بحسن الخاتمة. أكتمل بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله في نفس اليوم في نفس المكان مع نفس الدروس بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.